بسم الله الحمد لله وكفى صلاتنا وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نبدأ بإذن الله تعالى شرح المختصر لدليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. التعريف سريع ومختصر بالمؤلف هو الإمام العلامة زين الدين مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر ابن يوسف ابن أحمد الكرمي. هو كان من أكابر علماء المذهب الحنبلي في عصره. ولد ونشأ في بلدة طور كرم، دي مدينة معروفة في فلسطين، هو ينسب إليها، ورحل إلى بيت المقدس ثم إلى القاهرة، يعني حتى طلب العلم في القاهرة وتفقه هناك، حتى كان يشار إليه بالبنان، وتصدر للتدريس والإفتاء، وبقي في القاهرة حتى توفي فيها رحمه الله رحمة واسعة. سنة 1033 هجرية. دليل الطالب ده متن مشهور في الفقه الحنبلي، اختصر الشيخ مرعي من كتاب منتهى الإرادات. منتهى الإرادات ده في الجمع بين المقنع والتنقيح مع زيادات، جمع بين المقنع والتنقيح مع بعض الزيادات. أهم ميزات هذا الكتاب لدليل الطالب أنه متن مختصر، يعني اقتصار غير مخل، يعني ان متن خقير ايضا اختصر منتهى الارادات، لكن اختصار شديد، يعني هو يكاد يكون اقل من نصف دليل الطالب، وكلاهما اختصار لدليل الطالب، لكن دليل الطالب يعني يعتبر اتى على كثير من مسائل منتهى الارادات. هو مشهور بين أتباع المذهب، يعني هذا المتن مشهور بين أتباع المذهب، عنده دقة في العبارة، وعنده سهولة في العبارة، ما فيهوش تعقيد ولا إلغاز. هو كغيره من المختصرات يخلو من ذكر الدليل، طبعا شأن المختصرات كده ما يذكرش الدليل ولا الاستدلالات، هو يقتصر على رواية واحدة وهي الراجحة في المذهب، يعني حتى مخالفاته للصحيح من المذهب قليلة وتعد على الأصابع، لكن غالب كلامه أنه بيعتمد على القول القول الراجح، القول الصح في المذهب، فده ميزة عظيمة جدا. أخدلك مسائله فيها ترتيب جيد، أخدلك يفصل بذكر الشروط الأركان الفروض الواجبات السنة المحرمات المكروهات، أخدلك دي مبطلات دي قيود دي استثناءات، كل ده هو يذكره في كتابه. يعني يكاد يكون هو هذه الميزة ينفرد بها دون باقي مختصرات المذهب الحنبلي بذكر يعني يرتب الشروط يرتب الأركان يذكرها السنن الواجبات وهكذا، يعني يفعل هذا الأمر، هذا يسهل الأمر على الحافظ والمتابع. طبعا ليه فوائد كثيرة جدا، ويعني عني به المتأخرون من الحنابلة تدريسا وشرحا وتحشية ونظما وغير ذلك، لما عهدوا فيه من سهولة العبارة، وهذه الميزات التي ذكرناها. الشرح طبعا احنا هنشرح الكتاب دوت في البداية شرح مختصر ومقتضب نوعا ما، هنحاول نقتصر على فك عبارات المتن ليسهل الحفظ والإلمام بالفقه كله في وقت قصير، يعني نحاول نحن ننجز إن شاء الله فيه أخبر قدر في كل يوم من المرات من الأيام، ننجز فيه قدر كبير بنحل عبارات المتن فقط، مش هنذكر لا تعليلات ولا زيادات ولا فوائد ولا تنبيهات، نترك هذه الأمور للشرح اللي هو المرحلة الثانية بعد أن تنتهي المرحلة المقتضبة والمختصرة، نشرح إن شاء الله تحفة الحنبلي بشرح دليل الشيخ مرعي إن شاء الله عز وجل، نشرحه نحاول نطول فيه، نجمع زيادات وفوائد وتنبيهات وتعليلات وأمور كثيرة جدا إن شاء الله. هذا في شرح المطلع، لكن نبدأ بشرح مختصر على فك العبارة. الله المستعان وعليه البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إن شاء الله نبدأ. يقول الشيخ مرعي في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. هنا ده تعريض أن كتابه مختصر من منتهى الإرادات. طبعا منتهى الإرادات لابن النجار، منتهى الإرادات شرح ابن النجار نفسه في معونة للنهى في حوالي 9 مجلدات كبار، اختصروا البهوتي في شرح منتهى الإرادات. شرح منتهى الإرادات يكاد يعني يطبع في حوالي 6 مجلدات، وقد ذلك وفي نسخة 3 مجلدات. يعني حقيقة بالمقارنة هو يعني يحذف الأقوال، يعني هو أحيانا ابن النجار في شرح الأصل يذكر أقوال أخرى في المذهب، واخد بالك، هو لا يذكر الأقوال الأخرى لكن بيحرر عباراته، وحالا يزيد عليه، يعني اختصر كلامه اختصار غير مخل، بل حالا يزيد عليه بعض العبارات. فيعني حقيقة هو الشرح اللي هو بتاع البهوتي جيد ومتين، وممكن وإحنا إن شاء الله يعني وإحنا بنشرح هنستفيد من شرح سواء البهوتي أو ابن النجار، لأن دول أصول أصول الكتاب، هنستفيد منهم كثيرا في ونأتي على جل مسائلهم، يعني جل مسائل الكتابين هنضحهم زيادات وتنبيهات على هذا الشرح المختصر، بس احنا كده يجرسلنا للأصل، واخد بالك، فنستغني به عن غيره. فمن تمسك بشريعتي فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحة أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى. كلام طبعا دقيق، وهذا شرط عسر يعني، وهو قد وفى به، هو رحمه الله قد وفى به إلا في بعض المسائل القليلة جدا، واخد بالك. فإن كتاب يعتمد على ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، يعني هو يأتي وحتى يمكن كلامه أنه أحيانا المرداوي ليه مخالفات، يعني يقول لك وهذا القول والمذهب، يعني الصحيح في المذهب كذا، يذكر قول آخر في المذهب ويرجح المرداوي يقول هو الصواب، هو أولى بالصح. حينا الشيخ مرعي يذكر هذا القول اللي هو اعتمد الإمام ده المرداوي ده اللي هو المقعد للمذهب، واخد بالك، يعني هو اللي يعني طبعا شيخ المذهب الكبير ابن قدامة، يعني شيخ المذهب ابن قدامة، واخد بالك. فهو ابن قدامة لما كتب الكتب بتاعته المعروفة خاصة المقنع العمدة المقنع، بدأ يطلق روايات وبدأ ما يحررش بعض الأقوال، وبدأ ينسب أقوال اللي هي راجحة وهي مرجوحة، واخد بالك، يعني أمور برضو قليلة، فهو ضبطها المرداوي، واخد بالك، في التنقيح المشبع كأنه شرح للمخنع، واخد بالك. فده من وصول هذا الكتاب اللي هو منتهى الإرادات، اللي هو التنقيح التنقيح المشبع. والتنقيح المشبع ده اللي هو مع زيادات عليه اللي هو بعد كده اسمه الانصاف. الانصاف هو شرح شرح المقنع، الانصاف بتاع المرداوي شرح المقنع، يقول لك قال المؤلف يقصد ابن قدامه في المقنع. فالانصاف هو العمدة طبعا الفروع، حتى الفروع مكنسة المذهب طبعا لابن مفلح، الفروع واخد حضرتك فيه بعض الاخطاء او بعض الاطلاقات وعدم تحرير الروايات. فجاء المرداوي وعمل كتاب اسمه تصحيح الفروع ومطبوع على حاشيه الفروع، فالانصاف تصحيح الفروع هم جعلهم العمده في معرفه الراجح في المذهب، واخد بالك، عند المتأخرين. احنا دايما بنعتمد الراجح من هذه الكتب هو اعتمد عليها. يعني لما يبقى احد اصوله يعني اصله منتهى الارادات اللي هو اصلا اصله تنقيح المشبع ياخد بالك, فده خلاه ايه, خلاه ان هو ياخذ الاقوال الايه الراجحه في المذهب. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب, والله اسال ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين, وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين. نبدا باذن الله تعالى كتاب الطهاره, وهي رفع الحدث. طبعا مش هنخلي حد من الاخوه يقرا حتى لا يطول بنا الامر, وكذلك احنا نحاول ايه, بس انا عايز يعني بديها حاضره, يعني حاول الكلام الفك العبارات اكتبه في كتابك, اكتبه كده ايه, وانت معاك الكتاب تكتب هذه الايه الشروح بحيث ان الامور تنضبط معاك. واخد بالك, وهي هقرا واشرح. واخد بالك, وهي رفع الحدث. واخد بالك, يعني المقصود برفع الحدث يعني زواله, زوال الايه الحدث, وزوال افضل من ايه, من ازاله. وده هياتي في الفرق بين الزوال والازاله في الشرح الطويل ان شاء الله. وهي الحدث هو عباره عن شيء معنوي مش محسوس قائم بالبدن. اذا وجد هذا الوصف المعنوي بالبدن يمنع من الصلاه وقراءه القران والطواف وغير ذلك من العبادات اللي اشترط لها الايه الطهاره. فهو شيء معنوي قائم بالجسم, واخد بالك, يزول بغسل اعضاء الوضوء. لو هو حدث اكبر يزول بالاغتسال. وهي رفع الحدث, واخد بالك, سواء ايه, واخد بالك, حدث اكبر او حدث اصغر. وزوال الخبث. الخبث مقصود بالايه, النجاسه الحسيه. فزوالها النجاسه الحسيه بزوال عينها. ما ينفعش تكون نجاسه والعين موجوده, لابد ان تزال الايه العين. او زوال حكمها, زوال الحكم مثلا بالاستجمار او بالتيمم. التيمم هو رفع للايه للحدث, رفع حكمي للحدث, واخد بالك, طهاره حكميه. فاما ان هي بترفع حكمها بالاستجمار او بالتيمم, او بترفعها النجاسه نفسها, بتطهر المحل النجس بازاله عين الايه النجاسه. فيبقى الطهاره هي رفع الحدث وزواله الايه الخبث. واقسام الماء ثلاثه. اول قسم احدها طهور, يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى في صفتين, ان هو في نفسه طاهر ولغيره مطهر, بخلاف اللي هو يجي بعد كده الايه الطاهر. لان عند قسمه الماء عند الحنابله ثلاثيه, طاهر طهور وطاهر وايه ونجس. فالمرحلة الوسط اللي هي الطاهر, طاهر في نفسه مش مطهر لغيره. لا, الطهور طاهر في نفسه مطهر لإيه لغيره. إيه هو؟ قال وهو الباقي على خلقته, يعني على صفته اللي هي الإيه الطهورية, لم يتغير. يعني ما تغيرش أحد أوصف الماء, نفس الوصف اللي ربنا خلقها عليه. حتى ماء البحر فيه ملوحة, لكن هذا أصل إيه خلقته. ممكن تلاقي الابار او العيون نحو ذلك تلاقي فيها ايه لها رائحه, واخد بالك, لكن هذه الرائحه بطول المكث واصل المنبع في اصل خلقتها كده في هذا الايه في هذا المحل. يبقى الماء اللي هي الباقي على اصل خلقته التي خلقها الله عز وجل عليه, هذا هو الايه الطهور, طاهر مطهر. يرفع الحدث, فهذه أول صفة فيه أنه يرفع الحدث الأكبر والإيه والأصغر. ويزيل الخبث. يزيل الخبث اضطر على محل طاهر قبل ذلك, لكن لو محل أصلا عينه نجسة زي الكلب, الكلب لو غسلناه مليون مرة هيطهر؟ مش هيطهر. الخنزير ده عين إيه نجسة, عينها نفسها نجسة. فأنا أتكلم على زوال الخبث أو إزالة الخبث كيف يزول لما يكون محل طاهر وطرأ عليه ما نجسه, فبإزالة هذه النجاسة طهر الايه المحل. فإزالة الخبث الطارئ على محل طاهر قبل طروء النجاسة. وهو اللي هو ايه الماء ايه الطهور. وهو أربعة أنواع, وهو أربعة أنواع. ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث. شوف، ماء طهور ويحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، يعني ماء مغصوب، ماء مسروق، او اشتريته بماء مغصوب او بماء مسروق، او ماء مسبل وقف للشرب فقط. خلي بالك، الماء الموقوف، يعني واحد وقف ماء وقال هذا الماء للشرب فقط، لو تطهرت منه فطهارتك فاسدة. واخد بالك ليه؟ لان انت تعتبر كالغاصب له، خالفت شرط الايه، المسبل او الواقف بدون اذنه. واخد بالك، فماء مسبل لشرب لا يجوز التطهر منه، ولو تطهر منه فهو محدث. يجي هذا هو المال ايه، الذي ليس مباحا، لا يرفع الحدث لكنه يزيل الايه، الخبث. وماء طبعا يزيل الخبث، ده احنا نشرح عليه بعد كده في الشرح الطويل ليه بيزيل الخبث، ده من باب الطرق، لان هو يزول بمفرده، حتى لو تركته كده وزيل خلاص يعني، فهو مش محتاج يعني، أمر الأمر فيه أهون من الإيه، رفع الحدث. وماء قسم الثاني يرفع حدث الإيه، الأنثى، سواء أكبر أو أصغر، للرجل البالغ لا يرفع، يبقى خاص بالإيه، يرفع حدث الإيه، الأنثى، لا يرفع حدث الرجل الإيه، البالغ، لا أكبر ولا أصغر. لكن لو استعمل في غسل مستحب ما فيش حدث، ينفع لو أزال به خبث على جسدية ونحو ذلك يصلح. واخد بالك، الخنثى يرفع حدثه ما ينفعش حدثه. الخنثى ده مشكل، مش عارفينه ذكر ولا ايه ولا انثى. احنا دايما هنرجح جانب الحظر احتياطا للايه، يعني ممكن يكون ايه، ذكر فما ارتفعش حدثه، له انثى يرتفع حدثه، ان هذا الماء واخد بالك اللي خلت به الانثى، اللي يقول بعد كده خلت به المراه لطهاره كامله، واخد بالك عن حدث هذا الماء، قال لا ده المراه خلت به تتوضا به امراه مثل، يعني يزيل حدث امراه مثلها. طب لا يزيل حدث رجل، الخنثى ممكن يكون رجل ممكن يكون ايه، امراه، فتغليبا لجانب الحظر احتياطا للاباده نقول لا اعتبره راجل ما ارتفعش حدث، يبقى الخنثى لو تطهر به لا يرتفع ايه حدثه. هذا المال يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، هو ما خلت به المرأة، خلت به المرأة فلم يشاهدها أحد أثناء تطهرها به، لم يشاهدها إيه أحد، بل بمفردة كده مع هذا الإيه، مع هذا المال. هذه المرأة مكلفة، يعني بالغة، مش مميزة بس، مكلفة بالغة، لكن لو مميزة يجى الماء ده طهور، يجى الحالة ايه، واخد بالك، ليست هذه الايه الحالة. فخلت به هذه المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، سواء وضوء او اغتسال، عن حدث اكبر او حدث ايه اصغر. لكن لو خلت به لازالة خبث يجوز التطهر به للرجل، لو خلت به لطهر مستحب يجوز الرجل أن يتطهر به. يجي كل هذه القيود، أن امرأة بالغة تخلو به لحدث، يجي هذا المال اللي خلت به المرأة، واخد بالك، هذا الماء يرفع حدث الايه، امرأة مثلها، لا رجل ولا خنث. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يكره استعماله في طهارة، في أكل، في شرب، كراهة في كل الأمور. هذه الكراهة محلها إذا لم تكن هناك حاجة إليه، لكن مع الحاجة تزول الكراهة. لو هناك حاجة ما فيش غيره تزول الكراهة. الماء ده اللي يكره استعماله ماء، وهو ماء بئر بمقبرة. المقبرة مدفن الموتى، والمذهب ان لازم عشان تسمى مقبرة يكون فيها ايه؟ ثلاث قبور فصاعدا. اخدلك ايجاد اول ماء، ماء بئر بمقبرة. اخدلك وماء اشتد حره او برده. الماء ده مثلا حره شديد او بارد برودة شديدة ده يؤذي، مش كده؟ يمنع من كمال الطهارة، وخدالك ما بيجاش فيه إسباغ معه. فهذا الماء يكره استعماله إلا إذا لم يجد غيره. يجي أول أنك أنت تتيمم في ماء اسمه ماء، سواء حار جدا أو بارد جدا اسمه ماء، يجي لا تتيمم مع وجود هذا الماء. لكن لو في غيره ما تستعملوش، لأن خليك تسبغ الوضوء. أو سخن بنجاسة، ماء سخن بنجاسة، شرط انه ما تكونش تغير بالنجاسة دي، لانه تغير بالنجاسة احد اوصافه يجي نجس، سواء كان كثير او قليل، والتغير هينجس مطلقا. واخدالك فلا ده ما تغيرش بيها. فانت جبت مثلا روض حمار اهلي، مش وحش، وحش طاهر، روض حمار اهلي، واخدالك او كلب او نحو ذلك، ورحت اللي هي الجلة دي، ورحت مسخن بها هذا الماء، فهذا الماء احتمال تظهر لي النجاسات ونحو ذلك، فهذا الماء يكره التطهر به مع عدم وجود غيره. معايا كده؟ طيب. او بمغصوب، يعني سخي بمغصوب، سواء كان هذا الغصب للوقود نفسه او لثمن الوقود او سرق الوقود او سرق ثمن الوقود، واخد بالك؟ فكده يكره ما هو مش غصب الماء، غصب الوقود، يجا سخن بنجاسة او باشياء مغصوبة او مسروقة، يجا يكره استعمله ايضا. أو استعمل في طهارة لم تجب. الماء المستعمل هنا مقصود اللي هو المنفصل عن أعضاء المتطهر، مش المتبقي، المنفصل عن أعضاء المتطهر. إذا واحد كده بيتوضع من إناء، بيتوضع في إناء، فياخذ إناء يتوضع، فاللي بينزل ده هو اللي سقط عن هو ده بيتكلم عنه. هذا الماء المستعمل اللي هو المنفصل عن أعضاء المتطهر استعمل في طهارة لم تجب، يعني معلوش حدث. لأن الحنابلة عندهم لما يكون ماء استعمل في رفع حدث، الحدث ينتقل للماء، فما ينفعش ترفع به حدث، فده ما فيش حدث. فإن كده يقول لك هو مستعمل لكن ما فيش حدث، يجوز والأولى تركه اللي هو المكروه، يعني واضح كده. مثلا نستعمل فطارة لم تجب زي مثلا غسل الجمعة، غسل العيد مثلا، واخد لك وهكذا. الواحد معاه إناءين مثلا، يغسل الغسلة الأولى في الوضوء من هذا الإناء، الغسلة الثانية أو الثالثة من إناء آخر. اللي بنفصل من الإناء الثاني هذا استعمل في غسل المستحب، فطارة مستحبة، لأن الغسلة الأولى ترفع الحدث، الثانية والثالثة دول مستحبين مثلا، يعني. أو في غسل كافر، يعني هذا الماء اللي يكره استعماله إذا استعمل في غسل كافر، يعني مثلا اعتبر أن امرأة رجل مسلم متزوج امرأة كتابية، هي أصلا اغتسلت عشان بعد الحيض جزء أمر اغتسلي، احنا المسلمين بيغتسلوا، هي ملهاش نية، لا تصح منها نية، فراحت اختعمل قال لها اعملي كذا وكذا، اغتسلت تطيبا لخاطر زوجها، واخدلك؟ لكن هي حدثها لم يرتفع ولم ينتقل حدث للماء، فهذا الماء كأنه لم يستعمل في طهارة أصلا، فهذا حكمه برضه انه يكره، واخدلك؟ تلقى يجي نقيد بقى الماء القيد اللي فوق، ما استعمل ما خلت به امرأة. لازم تكون امرأة ايه؟ مكلفة ايه كمان؟ مسلمة. وضع كده؟ مع الحدث لازم تكون مسلمة كمان. لو خلت به كتابية لحدث مش الماء مش هيجا ايه؟ ايوه هيجا طهور ويجا مكروه. يجا قسم من اقسام الايه؟ الطهور. أو تغير بملح مائي. الملح المائي ده اللي هو اللي احنا بنحطه في الطعام وأصله من الماء في الملاحات كده. خد بالك الماء في الملاحات كده بيبقى فيه ملح كده يطلع من الماء بياخدوه. ده الملح المائي غير الملح المعدني والأملاح ايه تانية. خد بالك في نوع من الأملاح كده هتكلمش غير عن الملح الايه الملح المائي أصله من الماء يعني. فتغير بشيء أصله منه. خد بالك كأنه ماء مالح بس هو وضع فيه الماء الملح أصل خلقته كده. لكن أنت وضعت قصدا ملح في ماء عذب فهو تغير بما هو منه. ما جاش ماء إيه قسم طاهر. لا هو طهور بعينه لكن مكروه عشان أنت وضعت قصدا فيه ملح. لكن وضعت فيه ملح معدني لا مش هينفع. مش هيجي طهور يجي طاهر. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه. يعني خباك اللي بيختلط بالماء ده ممكن يمازج الماء ممكن لا يمازج الماء. يمازج يعني يختلط به يدوب بعض داش تفصله. لا احنا نتكلم هنا على ايه الأخطاء الجزئيات وما تدخلش في جزئيات الماء. لا تدخل في جزئيات الايه ممكن تفصلهم. واخد بالك كتغيره بالعود القماري. عود القماري ده نسبة لها اسمها قمار. واخد بالك دي في الهند. فهو مش العود القماري ده مش مطحون ده صلب. واخد بالك مش هيمزج ما يفضل موجود كده زي ما تكون حاطط حته حديده مثلا انت كده مش هيدوب في الميه. لكن هنغير ال احد اوصافه الايه الثلاثه لكن لا يمزجهم ممكن تخسره. واخد بالك وقطع الكافور. طبعا شوف الدقه وقطع اللي ما جالش الكافور لان الكافور ممكن يكون مسحوق يغير الايه لطاهر. واخد بالك لكن ده من القطع قطع مش مسحوق. فقطع الكافور زي العود القماري مش هيخالطه. واخد بالك والدهن الدهن مش هيمزج زي الزيت ينفصل عن بعض. واخد بالك السمن الزيت الشمع كل ده مش هيمزج الايه الماء. ماء زمزم يقول لك النبي قال لك ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث. يجي لا يكره استعمال ماء زمزم. واخد بالك في رفع الحدث لكن يكره استعماله في ازاله ده تشريفا له. يجي ده قسم من اقسام الايه الماء. وماء لا يكره استعماله ده أساس الأقسام اللي هو الماء الطهور اللي على أصل خلقته لا يكره استعماله اللي هو إيه ماء البحر والآبار والعيون والأنهار. واخد بالك والحمام. الحمام ده اللي إحنا بنقول عليه الساونة اللي هو البخار يعني. واخد بالك ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث. لا يكره استعمال الماء. واخد بالك اللي هو سخن بالشمس. في حديث موضوع عن اللي سخن بالشمس مش عارف يورس البرص ايه صح هذا الايه الكلام. ولا يكره استعمال الماء المتغير بطول المكث. واخد بالك يعني بطول مكثه في مقره وفي مكانه من غير ما يخالط شيء اخر. أو ممكن بس أنت تكون مثلا في سفر تاخد إيه قربة من الجلد أو من النحاس تحط فيها ما هيغير الإيه الماء. واخد بالك لكن ده لا يكره إيه لا يكره استعماله. هذا الماء لا يكره إيه استعماله. أو بالريح. طبعا الصحابة كانوا بيشيلوا الماء في قرب واخد بالك من أدم ونحو ذلك وكانوا إيه يستعملونه في الطهر ما كنتش بتامم وهي معاهم. أو بالريح من نحو ميت، من نحو ميتة، يعني تغيرت رائحته من مجاورة ميت له. فالتغير هنا على المخالطة، هل ميت خلطته؟ لا، ده عن ايه؟ عن مجاورة. يبقى فارق مقدرك. او تغير بما يشق صون الماء عنه، هو اشياء لا تنفك عن الماء، يصعب التحرز منها، زي كطحلب وورق الشجر، هذه الاشياء تجوزها على طول في المية، مش هنقدر نتحرز منها. ممكن تغير المية، ممكن تغير المية، لكن هذا الماء على اصل خلقته لان دي موجودة معها على طول. لكن لو انت وضعتها، ادمي عاقل وضعها قصدا، لا، ده جماء ايه دلوقتي، انتقل لماء طهور. لذلك قال ما لم يوضع، ده القسم الاول. القسم الثاني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني استعمل مثلا في طعام، في شراب، في عجن تتبرد به، اي شيء من العادات، اي شيء من الايه، من العادات، وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه. شوف كلمة كثير، واخد بالك، من احد اوصافه، يعني في تغير كثير، واخد بالك، في احد ايه اوصافه الثلاثة. التغير اليسير يعفى عنه على صح في المذهب، لو حصل تغير بس يسير يعفى عنه اذا كان في صفة واحد، لكن لو في صفتين لا يعفى عنه. شوف يسير وفي صفتين، طعم او رائحة او طعم ولون او اي صفتين، لا يعفى عنه. كذلك حتى الخرقي في شرح الخرقي بيقول اتفق الاصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون، وراح ابن حمد قال لك وفي الريح ايضا. خدني، يجي لما يكونوا صفتين حتى لو تغير يسير لا يستلم طهوريته، لكن لو تغير يسير في احد الاوصاف لا يستلم طهوريته، احد بس واحد لا يستلم طهوريته، لكن التغير الكثير في احد الاوصاف، فاهمين يا جماعه معايا؟ تغير كثير في احد الاوصاف بمفرده خلاص يستلم الطهوريه، تغير يسير في صفتين يستلم الطهوريه او ثلاثه، تغير يسير في صفة واحدة لا يستلم الطهوريه. يبقى هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، هذا التغير الكثير غلب على أجزائه فغير اسمه، بقى اسمه صبغ، اسمه حبر، اسمه خل، أو طبخ فيه، زي جبت فرخة ورحت إيه حتى في الماء طبخته بقى إيه مرق، أو الباقلاء غيرته في ماء بقى ماء باقلاء، خدلك، فده كده ايه تغير كثير، واخد بالك. فان زال معايا كده، ماشي معايا يا جماعه؟ فان زال تغيره بنفسه، يعني المغير استحال فيه، استحال في المغير، وقلش لي واخد بالك، ده بيئه ممكن يجي بالمكاثره وبعليه ماء كثير تاني، بص تجي ايه غالب الماء صفات الماء، فبقى التغير يسير او اختفى التغير، كأنه مش بقى مش ممزج، لما ترصق مش ممزج، الممزج مخلط له، واخد بالك. او تلاقي ماء مثلا استحالة، او تلاقي مثلا ماء في بئر وربنا سهل البئر ديت وراح نبع فيها ماء، فالتغير بعد ما كان كثير بقى ايه يسير او اختفى، استحالة خلاص يبقى ده بقى ايه؟ عادة الى طبوعيته. طب يعمل ايه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث. بعد كان لا يرفع ولا يزيل، نستعمل فيه ايه شيء، اي شيء من العادات رجع تاني ايه وضع كده يرفع ويزيل طهور. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. حد القلة في المذهب حاجة اسمها القلتين، خدرك اتكلم عنها. اللي اقل من القلتين ده قليل، القلتين كثير واكثر كثير، واخدرك. يبقى الماء القليل اللي هو اقل من القلتين، وهذا الماء استعمل في رفع حدث اكبر او اصغر. طالما ان استعمل في رأي قال حدث انتقل اليه، يبقى ده ايه؟ طاهر مش طهور. بس ده المذهب. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني ايه؟ واخد لك؟ يعني في ماء وطهور، يحصل حاجة لو حصلت هينقلب من طهور لايه؟ لطاهر. واخد لك؟ اول حاجة ان يكون ايه؟ واخد لك؟ واخد لك هذا الماء قليل، واخد لك؟ انغمست فيه كل لا بعض، يعني وضع يده كل يد المسلم الايه المكلف. لكن لو كافر مش هيؤثر، لو صبي مش هيؤثر، لو مجنون مش هيؤثر في الماء. لكن مسلم مكلف وضع كل يده في هذا الماء وهو كان لسه جاي من النوم، سواء النوم ده قليل او كثير، وكان النوم ده بالليل مش بالنهار مش قيلولة، والليل ده واخد بالك سواء قبل نصف الليل او بعده، وكان نايم نوم ينقض الوضوء. هنشوف ان في نوم من قدش الوضوء، واخد بالك الجالس والواقف من قدش الوضوء، هنشوف واخد بالك. فنشوف في نوم ينقض الوضوء، فهو نام نوم مؤقت وراح جنب النوم ده بس بالليل، هو مسلم مكلف راح وضع يده كلها في الايه في الماء قبل أن يغسلها ثلاث مرات. يعني لو غسلها مرة أو مرتين وغمسها يؤثر، واضح كده؟ لو غسلها مرة أو مرتين وغمسها يؤثر. لازم يغسلها كم مرة؟ ثلاث مرات عشان ما يؤثرش. لما يجي يغسلها يغسلها بنية وتسمية عند أول غسل، وذلك اللي هو الإيه؟ الغسل ثلاثا مع النية والتسمية واجب عليه. فلازم قبل ما يضح فيه الإناء يغسلها إيه؟ ثلاث مرات، حتى لو هو بايت مكتف إيده أو لابس فيها جورب ونحو ذلك. لا، إحنا ده خلص ده حكم تعبدي، واخد بالك؟ فلابد أن يفعله. قام قبل ما يغسل إيده المسلم المكلف اللي نام بالليل قبل ما يغسل، يغسل يده ثلاثا بنية وتسمية، راح وضعها في ماء، هذا الماء أصبح إيه؟ طاهر غير مطهر. القسم الثالث نجس، نجس يحرم استعماله ويحرم عليهم الخبائث، والنجس ده خبيث، يحرم استعماله إلا لضرورة. زي واحد مثلا لقمة غصة بها هيموت، يزيل الغصة بهذا الماء النجس. أو مثلا في معصوم سواء كان آدمي أو بهيمة وأتهلك من العطش، تشرب البهيمة دي سواء تؤكل أو لا تؤكل، أو عندك حريق عايز تطفئه بالماء ما عندكش الماء نجس، تقول لا أصل ده نجس طف الحريق به، فكل ده لدفع الضرورة. فهو يستعمل ايه الماء نجس؟ يستعمل في حالة الضرورة، واخد بالك؟ يقول أصل يحرم استعماله إلا في حالة الايه؟ حالة الضرورة. طيب. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. أيوة حتى ولو لم يتغير. عندهم الحنابلة عندهم إنه مجرد الماء القليل ما يلاقي النجاسة خلاص حتى لو لم تغير. لكن الكثير يتغير لازم. فالقليل بمجرد ملاقاة النجاسة يعني كوب زي ده وقعت فيه نجاسة حتى لو ما صارش لا أثر أصبح نجس. أصبح نجس بس كده. أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. لو كثير لازم يتغير بين هذه النجاسة اللون أو الطعم أو الرائحة سواء كان التغير قليل أو كثير. واخد بالك؟ لو زال التغير بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا. وضع كده. إيه بقى الكلام دوت؟ فإن طبعا عندنا ماء الوقت كثير كثير ومتغير متغير بنجاسة. واخد بالك؟ عايزين يبقى طهور يرجع بقى ايه يطهر. ازاي؟ لو زال تغيره تغيره بنفسه يعني النجاسة استحالت فيه بقيش اللون ولا طعم راح ظهر. وهو كثير كثير لازم يتغير. القليل اللي بمجرد اللغة يعني لو ده قليل مش نقول تغير مش تغير ده الكثير كنا يتغير. طب راح زالت التغير وقيش لأصر للون ولا طعم ولا رائحة بنفسه ده بتكده تجيش لها أصل خلاص. كويس كده؟ أو بإضافة طهور إليه يعني نجيب مثلا إيه ماء كثير ثاني طهور وراح كبنها عليه لحد لما يزول التغير. طب كويس خلاص. أو تنزح منه من البئر تنزح النجاسة منه المتغير تنزحها من البئر وإيه واخد بالك وتفرغ خارج البئر لحد تفضل كده لحد لما تزيل التغير واخد بالك والباقي كثير. أنا بقى لازم يكون إيه كثير. لماذا؟ لأن لو قليل ده ملاخ للنجاسة. إحنا في كثير بنزيل التغير فظلنا ننزح ننزح ننزح أيوة التغير هنا ننزح ننزح لحد لما بيجي الماء إيه غير متغير وكثير الباقي كثير خلاص واخد بالك. هتكلمش بالراجح دلوقتي لا ما هو ملاق للنجاسة اصلا الماء ده كله ملاق للنجاسة لو هو قليل ملاق يبقى نجس مش هينفع تعمل فيه حاجة الا لما تكثره. فهمت كده؟ فلو هو بقي قليل القليل ده فيه نجاسة يعني ملاق كل الماء ملاق للنجاسة لكن احنا الان في الكثير في تغير فبنحوش التغير. قلنا يبقى بعد ما تنزح منه لازم يبقى بعده الكثير كلتان فاكثر. في هذه الحاله صار طهورا يعني صار طهورا. بيقول لك بدا يعرف الكثير قال والكثير كلتان. كلتان هي قلال اسمها قلال هجر بلد يعني جرة كبيرة تقريبا. واليسير والكثير كلتان تقريبا يعني مش لازم. واليسير ما دونها واخد بالك وهما 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. حسبناها مرة طلعت 191 وربع كيلو جرام. واخد بالك المساحة بتاعتها يعني مش مساحة ده حجم. هو يقصد الحجم مش المساحة. أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني لو عندنا مكعب كده عملنا مكعب طول وعرض ارتفاع قد بعض طول ضلعه 77.3 يعني أقل من متر كده يعني مكعب كده أقل من متر كده هو طول وعرض وارتفاع كده كل قد بعض تملاه بالمية بعض حسابه باللتر ما هو كاتبها. نعم فإذا كان الماء الطهور كثيرا يعني قلتين فأكثر، ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور حتى مع بقاء النجاسة فيه. يجي الكثير بقاء الحكم فيه مداره على ايه؟ التغير مش الملاقاة. وإن شك في كثرته فهو نجس. الأصل في المال قلة، وأنه لم يبلغ القلتين، شكينا يجي نرجع للأصل عشان ننتقل عنه إلى باليقين، يجي الأصل أنه قليل. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى وتيمم بلا إراقة. يعني إيه؟ نعم، إن اشتبه يعني اختلط ما تجوز به الطهارة، يعني آنية فيها ماء طهور، بما لا تجوز به الطهارة يعني آنية بها ماء نجس أو ماء مغصور مش مباح، أخدنك، لم يتحرى، ما يقولش ده ولا ده ولا ده ولا ده، أخدنك، لأن ده ممكن يكون قليل. تعرف لو كثير هيظهر التغير، لكن لو ماء قليل ده مجرد مش ما فيش تغير في الماء مش هيتحرى رجل، واخد بالك، مش هيتحرى لو كانوا متساويين، العدد متساوي او النجس اكثر هيتيمم، هيسيب الماء ده كله ويتيمم، لكن لا يريق الماء، ممكن يحتاج لي يطفي بحريقة، يزيل بغصة، مش عارف، عطش ادمي زي ما قلنا كده، لكن يجب عليه أن يكف عنهما. ليه؟ لأنه إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام. معايا كده؟ ويلزم من علم بنجاسة شيء سواء ماء أو غيره إعلام من أراد أن يستعمل باب تغيير المنكر. واحد يستعمل في طهارة، في شرب، في غير ذلك، يقول له لا، يقول له الماء ده إيه؟ أنا عارف أنه هو نجس، ما تستعملوش. باب الآنية. الآنية دي عبارة عن الأوعية اللي يحفظ فيها الماء أو غير الماء، تتعمل من حديد، من خشب، من جلد، من أي حاجة، مش مشكلة عندنا، لكن هم من اسمها إيه؟ آنية، أوعية. يباح، يقول الشيخ مرعي، يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يباح اتخاذ يعني اقتناء كل إناء طاهر. يباح انك انت ايه؟ تقتني كل إناء طاهر. ويباح انك انت تستعمله في أكل، في شرب، أي حاجة، حتى ولو كان ثمينا، يعني معمول من ياقوت، من مش عارف زمرد، اي حاجه، الا ان يتذهب الفضه، ده لا يباح لا اتخاذهم ولا استعمالهم، لا ذكر ولا انثى. الانثى يحلها لبسه مش استعمالها، مش تعمل بها اناء ومعلقه وبتاع، مش هقول لك انا مراعي يجوز الذهب، لا، يجوز اللبس، مش ده يبقى هو مصنوع من الذهب او الفضه او مموه، واخد بالك؟ يعني انت تجيب ايه، الناس يجيبوا كده يذيبوا فضه مثلا في اناء كبير كده في درجه حراره جدا على الاناء دوت بالتسخين فيذوب، فيجيبوا الاناء ويروحوا ايه اللي عايزين يموهوه، واخد بالك، يطلبوا بيهم يعني، يروح منزلينه فيها فياخد طبقه كده من الفضه او من الايه، من الذهب، ده اسمه اناء ايه، مموه، اكتسب هذا الايه، يقول لك ده مذهب مفضط، واخد بالك، اكتسب هذا الجمال، هذا ارضا ايه، ايضا يحفظ اتخاذه واستعماله. لكن لو تطهر بهما او باناء مغصوب تصح الطهاره. يقول لك وتصح الطهاره بهما، بهما زي يعني يصب بهم من الماء ويكب على اعضاء ويصح، وبالإناء المغصوب أو ثمن يعني إناء مغصوب أو ثمن معين حرام يجوز تصح الطهارة، يعني مش يجوز تصح الإيه الطهارة، ما الإثم طبعا نستعمله. ويباح ويباح إناء ويباح إناء ضبب بضبة من يسير من فضة لغير زينة، ويباح اتخاذ واستعمال إناء ضبب يعني حصل له شج حصل له كسر، فنيجي في هذا الشق أو في هذا الكسر نذيب شيء من الفضة أو نعملها سلك كده ونربط الكسر ده بإيه بسلك من الفضة، هذا التطبيب واخد لك يباح استعمال إناء مضبب بالفضة بشروط أربعة. أول شرط قال بضبة، واخد لك يعني ما يكون ايه لعلة كسر زاد كسر وصدع ورقم صدع ونحو ذلك، واخد لك تكون يسيرة والعرف لأنه ما فيهاش لا صرف ولا خيلاء ولا كسر ولا تضييق النقدين ولا كسر قلوب الفقراء ولا حاجة، حاجة يسيرة. والثالث من فضة يعني مش من ذهب، ذهب محرم مطلقا لغير زينة لكن لحاجة دعت إليه وضعت في شق أو في سطح حتى وإن قام غيره من مقامهما، يعني ممكن تعمل بحاجة تانية غير بالنحاس مثلا أو بالحديد أو بالألومنيوم، لا وانت عملت بدي خلاص دي العلة مش مشكلة يبقى دي أفضل خلاص ماشي، هنقول لك لا اللحم بالفضة أفضل من اللحم بالحديد خلاص يجوز، واخد بالك يبقى يباح اتخاذ إله ضب ده بضبة من فضة يسيرة من فضة لغير سيرة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. آنية الكفار جميعهم كل الكفار وثيابهم حتى وإن ولت عورتهم، يعني كانت إيه واخد بالك هي تلي العورة كل دي طارية، الآنية والثياب بتاعتهم طاهرة ده الأصل إلا إذا تيقنت إن فيها نجاسة أو غلب على ظنك إن فيها إيه نجاسة، وكذا قاعدة كبيرة لا ينجس شيء أي شيء ما ثياب آنية ثياب غير كده وقدرك بالشك الأصل الطهارة ما لم تعلم نجاسته، فاليقين لا يزول بالشك. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطرب الدباغ. العظم والقرن والظفر والحافر، الحافر ده زي القدم في الإنسان كده، الحافر ده بيكون في الايه في الخوف في الخيل، والخف يكون في الايه في الابل. العصب مقدناك يعني تعرف الاعصاب من الاعصاب كده هو تاخد لك المفاصل بتاع العظام بتتصل بايه بجهاز عصبي في الجسم، هي دي الاعصاب دي زي اوتار زي الحبال كده، يعني صار جهاز عصبي زي كده زي شبكه كده من الخيوط متصل كل الجسم، هي دي اسمها الاعصاب مقدناك، دي اللي بقى الحركة والحس من المخ للبدن. فالأعصاب ديت واخد لك نجسة، وجلد الميتة نجس، كل دي نجس ليه لأن دي أجزاء من الميتة، أجزاء واخد لك من الإيه من الميتة. جلد الميتة المذهب أنه لا يطر بالدباغ، دي مسألة خلافية، لما عندهم الجلد لا يطر بالإيه بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر، دي هذه أشياء لا تنجس بالموت، فالله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها صوف وابر شعر أثاثا ومتاعا إلى حين. وده خلي بالك دي في سياق الايه في الامتنان يجى أي استعمل ليها في ذلك في الحياة وفي الموت. طب الريش ما ذكرش ما قيس عليه الريش زي الايه الصوف والوبر والشعر. ويجى الشعر والصوف والريش طاهر إن كان من ميتة طاهرة في الحياة. إيه الميتة الطاهرة في الحياة؟ البقر، الحمار الوحشي، الخيل، واخد بالك، الإبل، كل ديت إيه أشياء طاهرة في الحياة، لما تموت بتنجس. فشعر هذه الميتة اللي كانت طاهرة هي حية، وصوفها وريشها طاهر، واخد بالك، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. يجي المذهب عندهم الحجم بيؤثر لصعوبة التحرز، فالهر قط والفأر دولا مما تعمل بهم البلوى يشق التحرز منهم، داخلين في البيوت ما حدش يقدر يحوشهم، مش كده ولا لا؟ فهي دولا ايه شغلهم؟ دولا برضو شعرهم وصوفهم وكل حاجة ديت منهم ايه طاهرة. لا من الطوافين عليكم والطوافات. ويسن كده ماشي كويس يا جماعة ولا ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. تغطية الإناء يسن حتى لو حط لو إيه عرضت عليه عودا مش هيغطيه. إناء كبير كده يجيب كده عود كده تروح أحطه بالعرض كده عليه هي خلاص كده نغطط طبعا ما فيش غيره. وإيكاء يعني ربط فم القربة الأسقية اللي هي القربة حط فيها ماء أو لبن. يجي يسأل أنك تغطي الأنية أو توك الأسقية ودي لها علل عشان ما يزيدش فيها داء ومش عارف فيه وقتها. ما كده باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، السبيلين هم القبل والدبر، لازم يكونوا أصليين. المذهب أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين إلا الريح. حتى الشيخ مرعى بعد شوية هيخالف في هذه المسألة، خالف صح من المذهب، لكن الصحيح من المذهب أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيل أحد السبيلين إلا الريح فقط. يقال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين تزيله بماء طهور حتى ولو كان غير مباح. مش قلنا أن غير المباح يزيل الخبث؟ لكن هو ما قالش الماء الطاهر، لأن الماء الطاهر لا يزيل الايه، وما قالش الماء النجس، لأن الماء النجس لا يزيل الايه الخبث. يبقى ده هو قال ماء طهور في كل حالاته هيرفع حتى وان كان مغصوب. يبقى تزيل ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر، يعني مش نجس، ما تجيبش حجر نجس، انت بتزيل نجاسه بنجس، طب يا جماعه ما طهرتش حاجه مش كده. هذا الحجر طاهر ومباح، يعني مش محرم، يعني مش مغصوب ولا مسروق، او ما يكونش هو نفسه ذهب او فضه منقن، يعني مزيل للخارج، يعني مش أملس زي الزجاج ومش هش ولا لين زي الروث. دول مش يحصل بهم مقصود، مش يحصل بهم إنقاء، لازم يكون إيه منقن. بعض الناس يقولوا ممكن إيه منقن. فالإنقاء وبالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الحجر ونحوه زي الخشب والخرق والورق. ازاي تنقب الحجر ونحوه غير الماء؟ يعني ان انت لازم تعمل ايه؟ واخد بالك ثلاث احجار زي ما هيئة الكلام في الاستنجاء ذلك هيئة الكلام تستفرغ وسعك وتعمل اللي عملت، لكن هيك في اثر، هذا الاثر لن يزال الا بالماء. يجي انت كده عملت اللي عليك، يقف عن هذا الاثر، يقف عن هذا الايه. عشان كده بيقولوا الاستجمار ده رخصة، خد بالك الاصل بالماء هو رخصة بفيها نجاسة لكن يقف عنها. يجي انت طالما ان انت فعلت طاقتك واستنجد بالحجر او نحوه وحتى لو بيجي فيه اثر يقف عنه، اذا كان هذا الاثر لا يزيله ايه حجر. لو يزيله حجر لا لازم تزيله، تزود عن 3-5-7 على وتر حتى لما ايه تنقي المحل. لكن لو الاثر لا يزيله الا الماء خلاص كده انت فعلت ما ايه عليك، يبقى فيه مشقة وانت فعلت ما امرت به خلاص. لا ولا يجزئ اقل من 3 مسحات بثلاثة احجار او بحجر واحد، دي 3 وجوه 3 شعب. كل مسحة، خلي بالك المذهب، كل مسحة تعم المحل، يعني الدبر والصفحتين ياخدها كده من ورا ويلف كده اهوت والمسربة على المصفحة الثانية، يعني على طرف الفخذ والمسربة مكان قرود الفخذ والطرف الثاني، كل مسحة يعم بين المحل. الإلقاء بالماء عود خشونة المحل بعد ما تدلكوا بالماء 7 مرات، لأن لازم في المذهب نزالة النجاسة 7 غسلات، واخد بالك أي نجاسة 7 غسلات، فأنت تستنجي 7 مرات تغسل بالماء 7 مرات. لو عاد المحل إلى خشونته النجاسة بتخليه كده ايه لين كده، واخد بالك، فلما تزول هذه الليونة اللي فيه يعود الى خشونته كده انت تطهرت. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وده ما بيحصلش الا في الكبير، لكن الصغير والأمرض واخد بالك خلاص يرجع زي ما كان قبل دخول الايه ان فيجا خشن فيجا خشن. وظنه كاف، لو قلنا بقى لازم نعتبر اليقين ده في مشقة، المشقة ده حرج منتفن شرعا، يجي خلاص كده ايه يكفي ان يغلب على ظنه عود المحل الى ما كان عليه قبل خروج الخارج معايا. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، حتى نحن نقول إن جمعهما اللي هو الحجر الماء فهو أحب إليه. إن قال الحجر الأول يقول أصر لا يزيله إلا الإيه الماء فيزيله بالماء. لو عكس بدأ بالماء، طب ما انت الحجر إيه لازمتها بك؟ ملاش لازم. فيقول لك إن عكس كره، ويجزي أحدهما والماء أفضل. ممكن استعمل حجر لوحده يجزي، ممكن استعمل ماء لوحده يجزي، لكن لو تعدى الخارج موضعه المعتاد لا يجزي إلا الماء. يعني المرض انتشر ودخل في الصفحتين الفخذين كده كده انتشر، مش هينفع ده يزيله حجر ولا يجي لازم الماء، او البول انتشر على الحشفة كلها كده واخد بالك ملأها بالبول مثلا، يعني يجي خلاص لازم الماء. لكن في غير الحالات ديت حالات الطبيعية يجزي الحجر او يجزي الايه الماء، والماء افضل لان ده ابلغ في التنظيف واخد بالك، يطهر المحل ويزيل الاثر. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. خلي بالك بيقول في الاستنجاء لإزالة الأذى غير قضاء الحاجة، خلي بالك هقول يحرم في قضاء الحاجة، لكن في الاستنجاء مجرد انك انت بتطهر المحل ده تطهير للمحل. فلو انت بتطهر المحل واستقبلت واستدبرت القبلة مكروه، يعني عظم القبلة تعملش مع هذا الفعل، لكن ده مش خروج خارج، يعني مفهوش امتهان. ولكن ده توجيه لحديث ابن عمر لما رقى بيت حفص وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على لبنتين مستقبل الشام، واخد بالك؟ فممكن يكون كان بيستنجي هذا الوقت انشاق لحديث، واخد بالك؟ يقول لك يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء اللي هو إزالة الأذى. كلام ده كله في فضاء، أما البنيان فلا كراهة، أما البنيان فلا كراهة المذهب. ويحرم بروث اللي هو الاستجمار، يعني بروث، الروث ده لإلا طاهر لإلا نجس، معايا؟ طاهر لو هو طاهر ده علف ذهب الجن، لما سأل الجن اللي نبدأ الأكل فقال لهم الروث يعود أوفر ما كان علفا، يجي انت ما تنجسوش عليه، انت تجيب الروث طاهر تروح تنجسه يجي تفسد على الايه طعم اخوانكم من الجن. لا، لو كان نجس مش هيبقى، ما ينفعش نجس ينجس ما يطهرش. وعظم، العظم ده لو عظم مزكاة يجد طعام الجن يعود أوفر ما كان لحما، لو عظم ميتة نجس لا يطهر، نفس الكلام. وطعام حتى لو فض الطعام كخبز، حتى لو كان طعام لبهيمة زي الحشيش، فأنت تستنجي به هذا كفر للنعمة. زي يقول لها العيش أحسني جوار النعمة، فعش بقى نستنجي به هذا لا يجوز امتهالي. لكن لو فعل يأثم واستنجى بما ذكر، واخد بالك، لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لو عمل كده بقى ايه، واخد بالك، جاب روس مش هيطهر ولا عظم مش هيطهر ولا طعام، لازم يستعمل الايه، خلاص مش هينفع استعمل الاستجمار تاني، لابد من استعمال الايه الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني قلنا انتشر في الصفحتين او امتد للحشفة كثيرا، لازم الماء. ما حسش خلي الماء. ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر. المذهب ايه؟ يجب الاستنجاء لكل خارج الا المذهب الا الريح، لكن هي الا الطاهر. هي يقول يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين الا الطاهر، زي ايه مثلا؟ المني، زي الريح، بالمثل على الريح بس. هو قال لك لا زود بقى الطاهر مش ال... فقال لك المني لا يجب الاستنجاء دي، واخدك لانه طاهر. لو واحدة ولدت ولد عارب من الدم، حاجة كده واحدة تلد وما فيش دم نزل معاه، يجي ده الولد طاهر آدمي، فطاهر وما عارش دم، يجي فيش استنجاء. مثلا واحد بلع حصوة ونزلت من قبل أو الدبر، واخد بالك، أو عنده مثلا حصوة على الكلى بتاعه ونزلت طاهر ما فيش أي حاجة، ويجب الاستنجاء منه. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل، زي الدود، الدود نجس، فلو خرج بدون ما كنتش مختلط بنجاسة يقول لك إيه، واخد بالك، لا يجب الاستنجاء منه، لأن ده لم يلوث الإيه المحل، هو نجس وطلع وخلصت النجاسة ما فيش تلوث للمحل. لكن هو خالف الصحيح من المذهب، يعني هو ذكر قول قوي في المذهب، أظن مرجح المرداوي، لكن هو خالف الصحيح من الايه المذهب. دي اول مساله هنقول خالف الصحيح من المذهب فيها الشيخ مرعي، هذه المساله المذهب يجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح، هو قال الا الطاهر فعمم. فصل، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. الثلاثة المكان المعد لقضاء الحاجة. يقول لما يدخل يقدم اليسرى وقول بسم الله، ده حديث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ده حديث ثاني ممكن نجمع بينه. الخبث واخد بالك، ممكن تسكن الباء وممكن تضمها. لما نقول الخبث بالتسكين يبقى معناها الشر، والخبائث النفوس الشريرة، لكن على رواية الضم يبقى ده ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا خرج يسن، نعم، بالتسكين، والخبائث اللي هي النفوس الشريرة. لو خرج من الخلاء يسن له أن يقدم رجله اليمنى، ده حق بالتقديم للأماكن الطيبة، وأن يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك يا رب كذا، الحمد لله أذى من العذى، الأذى اللي هو الخارج يعني، وعافاني، عمليش أمراض ولا أي شيء. ويكره في حال التخلي وبيقضي حاجتك استقبال الشمس والقمر، وأدلتها ضعيفة. ويكره في حال التبول استقبال مهب الريح في البول عشان لا يرتد، حتى لا يرتد عليه الايه الرشاش بتاع البول. والكلام لغير حاجة، لو لحاجة يدفع حاجة ضرورية، ينبه واحد يقع مثلا أعمى ولا أي شيء يفعل، لكن الكلام أصلا لغير حاجة مكروه. والبول في إناء لما يكونش في حاجة لهذا الأمر، لكن لو في حاجة مثلا زي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول بالليل في إناء، كان هذا الإناء الخلاء بعيد، قد احتاج للبول بالليل فيتبول في هذا الإناء لنادي لحاجة. وشق يعني فتحة في الأرض، دي بتبقى جحر فيها هوام ودواب، ممكن يخرج عليك يأذيك أو تقطع أنت البول تجي تتنجس. ونار، يجي يكره البول في الايه النار، ارتد علي اللهيب ونحو ذلك يتبرد. ولا يكره البول قائما بشرط أن يأمن عدم الطلعة على عورته ويأمن التلوث ارتداد الرشاش عليه. ويحرم استقبال الخبل واستدبالها في الصحراء بلا حائل. الحائل ده ممكن يكون ايه، دابة، جدار، جبل، مؤخرة الرحل ولا نحو ذلك. ممكن يرخي ذيله ويعد حائل. الخيل الذيل يعتبر ايه، حائل. ويحرم اليبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مكان الناس بتتشمس فيه في زمن الشتاء. يحرم أن هو يبول أو يتغوط أيضا تحت شجرة عليها ثمر يقصد، سواء مأكول أو مش مأكول، لكن الناس بتروح بتاخده عايزاه تاكله أو تتزين به. ليه؟ لأن ممكن البول أو الغائط يقع على هذه الثمرة اللي بتقصدها الناس فيفسدها وتعافها هذه الثمرة نفوس للناس. وبين قبور المسلمين، يقال لا يبول ولا يتغوط بين قبور المسلمين ولا عليها. واحد دخل الخلاء يقضي حاجته وما يخلص يطلع، لو جلس فوق حاجته يقول لك يحرم. هذا ما كان في ذكر الله عز وجل ومأوى الشياطين، فوضع كده فينتهي من الأمر. باب السواك، تريحوا شوية. وقف براحتك، احنا شغالين. توقف باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، هو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. يسن السواك بعود رطب يعني لين ما تفتتش، والسواك مسنون مطلقا في كل الأوقات إلا بعد الزوال وقت الظهر، مخدرك للصائم فيكره، سواء كان طبعا بعد الزوال يكره مطلقا، سواء كان يابس أو رطب، لأن الخروف غالبا بيظهر بعد الزوال فلا يزيله. يسن له اللي هو الصائم أن يستاك قبل الزوال بعود يابس، عود جاف، يبقى ممكن يستاك وصائم بعود جاف، ده يسن. ويباح بعود رطب، يباح أن يتسوق بعود رطب، يبقى يسن بعود جاف قبل الزوال ويباح بعود رطب، يعني العود رطب أقل في ديكها سنة. يسن خدالك ندب واستحباب، وخدالك بس العود يكون جاف، لا خدالك، لكن الرطب دوت ممكن يتحلل منه أشياء، ممكن وخدالك يتفتت، ممكن ليه طعم، ممكن. ولم ينصب السنة من استكى بغير عود، طبعا لما من غير حاجة، يعني مثلا واحد فيه أسنان وكل حاجة، مش ذهب زبت أسنانه ونحو ذلك تسوق بإصبع أو بخرقة، لا ده واحد ممكن تسوق به، ولكن تسوق بخرقة أو بإصبع لا ما ينفعش، هذا لم يصب السنة، طالما تصنع السواك لا يفعل السواك. ويتأكد في مواضع منها لو السواك عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم بالليل أو بالنهار، وعند تغير رائحة الفم، ده الفرص في المساء، يعني أي تغير رائحة الفم بأكل، بطول كلام، بقلة كلام، يتغير رائحة الفم تستعمل السواك. نعم، اللي عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم، مش كده؟ في الشرح ولا في النسخ؟ يجي في نسخ ونسخ، النسخة اللي عندنا فهاش، يجي نشوف راجعها في المخطوطات. ماشي. وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت، كل ده مظنة تغير واحد. وصفرة أسنان عشان يزيلها، ممكن يتسوق بالعود الواحد اثنين وأكثر، رسول في مرض موته أخذ سواك من عائشة، مفيش مشكلة. فصل يتكلم فيه عن سنن الفطرة ونحوها. يسن حلق العانة بالموسي، وده أفضل للعانة، وأفضل للإبط نتف الإبط، يعني قلع الشعر بتاع الإبط، لكن ممكن أحد ما يقدرش عليها، خلاص يزيله بالموس بالنورة أي حاجة. يسن أيضا تقليم الأظافر والنظر في المرآة وحسن هيئته، والتطيب بالطيب، طيب الرجل يظهر ريحه ويغفلونه، عود مسك عنبر، المرأة في بيتها بما شاءت، لكن لما تخرج تختسل، لكن في الخارج طيبها الحناء، له لون وليس له رائحة. والاكتحال، يعني يسن الاكتحال كل ليلة، طبعا ده قبل النوم، في كل عين ثلاثا بإثم مطيب، ويسن حف الشارب، يعني المبالغة في قصه مش حلقه، المبالغة في قصه. لا، قبل النوم الابتحال، دي مسألة تانية، مسألة تانية. الحف اللي هو انك انت ايه تأخذ الاطار المتدلي دوت او تبالغ في قصه لكن لا تزيله بالموس. وحف الشارب واعفاء اللحية، يعني تتركها بلا اخذ، ده من سنة الفطرة. وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، دي مسألة البعض يقول ما زاد على القبضة، زي خالد بن عمر وابو هريرة وغيرهم، لذلك البعض يقول ايه الاشكال في الوجوب ولا الاستحباب ولا الاباحه، دي المساله خلاف الزمان. المذهب واخد لك لا باس باخذ ما زاد على القبضه من اللحيه. والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. يقول المذهب ان الختان واجب للذكر والانثى، وعند البلوغ لان ده وقت الوجوب، وقبل الوجوب مش مكلف للذكر ولا الايه الانثى، لكن الذكر افضل انه في السابع. قبل البلوغ اقرب للبرء فهو افضل، وقبله افضل، واقرب كمان لعدم الاطلاع على العوره. والطفل صغير مش ما يشعرش بالالم والعوره والامور دي كلها، مش فاهم برضه، افضل. لكن الوجوب عند البلوغ كلف. بعد كده تكلم على باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، طبعا تجب التسمية في أوله بعد النية، يقول بسم الله بس، تسقط سهوا، ده شأن الواجبات كلها تسقط في حالة الايه السهو، بس ده بشرط انه ما يذكرهاش لحد لما ينتهي من الايه من الطهارة. بقول لك وان ذكرها في اثنائه ابتدأ، لان هو تجب في بدايته، نسي لحد لما خلص خلاص يسقط سهو، لكن هو تذكر في اثنائه، يبقى يقول لك يسمي في هذا الوقت وقت التذكر. تيجي العبادة كده فيها جزء بدأ فيه ما بدأش فيه بالتسمية، وفي جزء بدأ فيه بالإيه بالتسمية، لا لازم تكون العبادة طالما تذكر في أثناء العمل، يجي هيستأنف الوضوء ويسمي في أول. لكن لو ضاق عليه الوقت أو الماء قليل ما يعيدش بقى، لأن ده واجب وإيه أوجب وآكد منهم. في الحالة ديت مش أقول انتقل للتيمم وباقي عيد انتقل للتيمم، لا مش هيكفيه، أو يخشى إن خلاص الوقت ضاق جدا فيعمل إيه؟ خلاص يكمل. وفروضه فروض، خلي بالك في المذهب اللي هي الأركان، دي قاعدة على طول، الفروض اللي هي الأركان لا تسقط لا في عمد ولا في إيه؟ ولا سهل. وفروضه اللي هي الوضوء يعني ستة: غسل الوجه، الوجه من منابت الشعر المعتاد، واخد بالك، إلى ما حضر من اللحيين والذقن طولا وعرضا ما بين أصول الأذنين. خبك في جزئية ناقص، شايفين الحتة اللي ورا اللحية ديت في ضمن الوجه، لابد أن تغسل، والمكان اللي فوق الودن ده دم الرأس، فالمهم خلينا احنا في الايه يمسح، لكن الحتة ديت لابد ان تغسل، دايما في اخوة تنساها الحتة دي. والمضمضة والاستنشاق دون من الوجه، المضمضة والاستنشاق من الايه من الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة انك تضع الماء في الفم وحتى وان لم تحركه، يجي المضمضة بس، فلو بلعه خلاص تمضمض، لو تركه يسيل تمضمض، يجي مش لازم المج. المذهب ان هو يكفي ان هو ايه يضعه يحركه. والاستنشاق انك تدخل الماء في الانف، وغسل اليدين مع المرفقين، المرفق اللي هو الايه المفصل بين العضد والذراع، هو ده المرفق. لا البعد ده، لكن ده ماشي. ومن الفروض ايضا ومسح الراس كله ومنه الاذنان. والأذنان يستحب أنك تأخذ لهم ماء جديد. ومن الفروض غسل الرجلين مع الكعبين. شوف مع الكعبين يعني يدخلوا في الايه المغسول. الكعب اللي هو ايه اللي هو العظم الناشف، واخد بالك، بين ملتقى الساق والقدم، اللي احنا بنسميه بزة الرجل ده، كويس كده. ومن الفروض في الوضوء الترتيب بالأعضاء اللي احنا ايه ذكرناها، والمولاة انك تغسل كل عضو والعضو الثاني وراه بعضها اثر بعض، ما تتركش عضو لحد لما يجب ليه يجف في الزمن المعتاد، يعني لا صيف ولا شتاء. وشروطه ثمانية. انقطاع ما يوجبه، لا يصح الوضوء مع ملابسة الحدث. يعني واحد مثلا الأكل الإبل نقض الوضوء، هو بيأكل إبل يتوضى، طب انت بإنك بتأكل تفضل محدث مش كده، يجي لازم الايه الموجب ينقطع. والنية طبعا نية رفع الحدث امتثالا، والإسلام ده شرط في كل عبادة حتى لو الوضوء مستحب، مش كده لا يصح من ايه من كيف. وايضا العقل ده شرط جماعة في قبول جميع العبادات، لا وضوء لمن لا عقل له ولا المجنون، لان ملوش عقل ملوش نية. والتمييز، وأكثر الأصحاب من الحياة يقولون إن سن التمييز 7 سنين. والماء الطهور هو ده اللي بيرفع الحدث، المباح مش مغصوب ولا غيره. وإزالة ما يمنع أصوله وقدرك. لو عندك مثلا في ايدك في طين، في عجين، في شمع، في دهن جامد، في وسخ على الأعضاء، لازم تزيل عشان الماء يصل للايه للعضو فيرفع عنه الحدث، لكن لو ده ما ينفعش. لكن لو شيء مالوش جرم زي الحناء خلاص مش مشكله، ده هي بتفلتر البشره مش هتتحاش، وده ما لهاش جرم يفصل. لكن الحناء لو واحده مثلا بتحط حنه على شعرها، طب نحط الاول حنه، بنحط كميه كبيره تربطها، بعد كده بتغسلها بيجيلها شعر احمر ولا بتاع. فالان وقت وضع الحنه ديت اصلا ده حائل، ده شيء ليه جرم حائل. لكن بعد ما تغسلها وتجي الحنه بس الشعر بيجيلونه مختلف، ده خلاص الحنه موجوده على الشعر مخلطه ليها، واخد بالك، ما بقتش حائل. ماشي. والاستجمار طبعا او الاستنجاء، الناس فاهمه الموضوع خطر، تقول لازم استنجي، قال له لا، يعني هو بيقول لك الاستنجاء او الاستجمار انك انت تثير النجو او الغائط. يعني لما يكون انت مثلا قضيت حاجتك مش هتروح تتوضا بالنجاسه، لازم تشيل النجاسه دي، تستنجي، واخد بالك، وتستبرئ من الوضوء. لكن الناس فاهمه ان هي قضاء الحاجه، يعني يقول لك لازم اخش الحمام قبل ما اتوضا، لا مش قضاء الحاجه اللي شرط في ساعه الوضوء، ده الاستجمار. يعني إذا قضيت حاجتك لازم تزيل النجس، لا القبل أو الظهر معي كذا لا ها؟ فصل هذا الفصل أتكلم فيه عن أحكام النية خدرك. فالنية هنا يعني في الوضوء قصد رفع الحدث إذا تقصد رفع حكم الحدث يعني عايز تزيل المانع مش هنا الحدث ده وصف قام بالبدن يمنع من الأشياء السيرة لها الطهارة انت عايز تزيله من على ايه من على بدنك هذا الوصف الحسي المعنوي انت عايز تزيله عشان تقدر تفعل ما اشترط لها الطهارة في هذه الحالة بيقول لك ايه النية هي قصد رفع الحدث قصد اتكلم على كذا شيء اول حاجة تقصد رفع ليه الحدث دي الصورة الأولى ودي الأصل أو قصد ما تجب له الطهارة هنا بقى قصد استباحة ما تجب له الطهارة زي الصلاة طواف مس المصحف التقسيم يعني دي أو دي أو دي تنوي دي او دي او دي او دي قول الوقت اي حاجة الاصل انك انت بتنوي رفع الايه رفع الحدث ممكن انت مثلا مش هتصلي لكن هتقرأ القرآن فبتنوي استباحة ما اشترط له الطهارة واخد بالك تتوضع عشان قرأت القرآن او تق او انك انت برضو تستبيح ما واخد بالك تسن له الطهارة لازم يجب يكون تسن له الطهارة تضغط عشان تفعل خد بالك إيه أو قصد ما تسن له الطهارة ده الصورة الثالثة دي إيه قصد إيه رفع الحدث قصد استباحة ما تجب له الطهارة أو قصد ما تسن له ليه الطهارة زي ايه زي قراءة القرآن بدون مس المصحف لأن مس المصحف ده بأمر تاني جاء القراءة غير المس تقصد انك انت تقرأ القرآن او تقصد انك تذكر الله عز وجل او تؤذن ونوم ورفع شك واحد شكك انا احدثت معنا خلاص لكن لو هو موسوس لا خلاص ما تركش الامر ايه الشيطان يتلاعب بي يضرب بي خلاص انا الان اصلي بغير وضوء احب الي من المطيع الشيطان وغضب وكلام محرم غيبة نميمة كذب ونحو ذلك وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل هذه الأشياء متى نوى شيئا منها ارتفع حدثه ممكن ما خلاص هو ارتفع حدثه هو ينوي دي أو دي أو دي ارتفع حدثه كل الأمور فهمت كده لأن هنا دي طهارة فارتفع حدثه حقيقة هو الإشكال كله يجي في التيمم بعد كده انت بتحكي في ده يجي في التيمم ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى يعني ما النية مش هتتأثر بأن لسانه يسبق بغير إيه ما نوى لأنه محل القلب وما ينفعش لما يقول حتى لا يتلفظ بها لا يستحب أنك تتلفظ بالنية ولا يضر أيضا أن يشك في النية أنا نويت ولا ما نويتش خلاص لا يضر أو في فرض بعد فراغ كل عبادة يبقى لا يضره ان هو يشك في رفع حدث عن فرض من الفروض قلت كده ده كل ده ايه انا غسلت وشي ولا غسلتش وشي غسلت رجلي ولا غسلتش رجلي غسلت ايدي ولا ما غسلتش ايدي رجلي ولا ما غسلتهاش او اي فرض واخد بالك في فروض العبادات زي الصلاة والصيام ونحو ذلك لو شك بعد انتهى الصلاة لا يلتفت لي بعد فراغ العبادة، لا يلتفت لي بعد ما بعدما خلصت وضوء يا ترى ما غسلت وشه خلاص، لا يلتفت لهذا الشيء، لهذا الشيء طالما العبادة انتهت. لكن هو لو شك في أثناء ده موضوع تاني. طب يعمل ايه لو شك في أثنائها؟ وقال لك وإن شك فيها في الأثناء استأنف، يعيد الوضوء من الأول، سواء شك في النية أو شك في الطهارة، يكون عنده شك نوى ولا ما نواش، يعيد طالما النقطة ذكر هو ايه أثناء الوضوء. لكن لو خلص خلاص. برضو الاستناف ما لم يكن صادرا عن شك ووسوسة، لم يكن صادرا عن وسوسة. بعد كده فصل في صفة الوضوء، يعني هيبين كيفية الوضوء الكاملة، وهي يعني صفة الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو استباحة، خلي بالك كل دي يجوز أن يعمل ده وده، أو استباحة ما تجب أو تسن لو الطهارة، ثم يسمي يجاور حاجة النية، بعد كده التسمية يقول بسم الله ويغسل كفيه، الكف أو الأطراف الأصابع إلى الرسخ، أدرك؟ ثم يتمضمض ويستنشق كم مرة ثلاثة، يتمضمض ويستنشق بيمينه، ثم يغسل وجهه من منابت الشعر، منابت شعر رأس المعتاد غالبا، يعني واحد أجلح واخد بالك أصلع مش عارف، يقول لك ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية اللي هي الخفيفة واخد بالك، وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان واخد بالك، نعم لا لا عنفقة واخد بالك، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية شعر اللحية الخفيفة، لا ده لازم يبقى يوصل لإيه طالما خفيفة يوصل لإيه البشرة، يبقى لو تصف البشرة يغسلها وما تحتها، خد بالك، إلا ألا يصف البشرة، يعني الشعر كثيف بحيث أنه لا يصف الإيه البشرة، فهذه الحالة يجزئه أن يقتصر في الغسل على ظاهره، لأنه ده الحكم متعلق به، لكن يسلل أنه يخلله، خد بالك، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاث مرات، لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، دم عجين الشقوق اللي في الرجل يبقى فيها وسخ احيانا، لا يضر هذه الايه الاشياء دي فيها مشقه، ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا لو مؤخرة العنق، والبياض الذي فوق الأذنين دون الشعر ده من الايه من الرأس، ويدخل سبابتي في صماغ أذنيه، لو قناة الأذن اللي توصل للطبلة من جوه، ويدخل صوابعه كده ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، ده السنة، لكن لو أي حاجة يفعلها تجوز، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، لما العظمان الناتئان لحنا إيه كلمنا لو لم يغسل التخليل سنة، لا هي اللحية لازم في كل حالة يغسل، لو خفيفة هيغسلها وما تحتها، له كثيفة يغسلها فقط ثم يضع يخلل بعد ذلك. لا ما خلاص ما غسلش الوجه، ما هو حدود الوجه مش الجزء ده بس، ده كل ده من هنا هكذا هكذا كل ده الوجه كده، فلابد أن يغسل ويترك حتى دي من غير ما يغسلها. ليه؟ الشعر كثيف بيغسل الشعر يعني الوجه يغسل الظاهر من ناحية لو لحية خفيفة يغسل ويغسل ما تحتها. وكده أتكلم على فصل هتكلم فيه عن سنن الوضوء. وسننه 18 استقبال القبلة. أي هو بيقول لك استقبال القبلة، هو عنده دي عبادة واستقبال القبلة متجه في كل عبادة إلا لدليل، يعني إن كان في دليل ما استقبلش قبلة فيها فهذا عندهم ده دليل عام يعني. والسواك، السواك في المذهب عند الوضوء عند المضمض، يعني هو بمضمض طلع السواك يتسوق مش قبله. وغسل الكفين ثلاثا ده سنة، لكن لو جاي من النوم بالليل واجب. والبداءة قبل غسل وجهه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما. المضمضة المبالغة انك انت تجذب الماء بالنفس لأقصى الأنف، المضمضة تدير الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، تبالغ ده المبالغة فيه. هي المضمضة والاستنشاق مش من الوجه، فيقول لك يسن انك انت تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. طب لو هو بدأ بالوجه وبعدين المضمضة والاستنشاق يصح، لان في اتفاق على انه لا يجب الترتيب بين اعضاء العضو الواحد، يعني ممكن يغسل يده الشمال الاول وكده يغسل يده اليمين يصح، يغسل يده الشمال الاول ثم يده اليمين يصح، واخد بالك؟ بس لا هو لازم ما يغسلهمش في مرتين، اصل هي دي كلها حاجه واحده، يعني يجيبهم من فوق لتحت يعني ما فيش مشكله، المهم يغسلهم مره واحده. احنا قلنا ان يسحب الماء لاقصى الفم او يديره في الايه في الانف. لا يعني هو بس يبالغ كده في وضع الماء في مش هيغرغر، لكن المبالغة دي في المضمضة الشكل غير الصاحب، لأن الأنف والأذن دول بالاتفاق منافس طبيعية، واخد بالك؟ والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، تخليل ودلك، واخد بالك؟ تجاوز الحد عشان يجي الغر والتحجيل، كل ده مبالغة فيه، واخد بالك؟ خلل ودلك، واخد بالك؟ وطول كل ده دي مبالغة إسباغ يعني. والزيادة في ماء الوجه، ماء الوجه ده أصل الوجه ده واخد بالك تحتاج لماء كثير، يمسح مهاقيه اللي هي الحتة ديت اللي هي بين العين والفم، هو بيغسل وجهه ويغسل الجزئية ديت واخد بالك، ويغسل المفصل اللي هو قلنا إيه البياض اللي بين اللحية والأذن ويبقى فيها شعر، شعر الحاجب وشعر الشارب والعنفقة واخد بالك السبالة واللحية، فعايز ماء كثير، فيقول لك ايه من السنن الزيادة في ماء الايه الوجه وتخليل اللحية الكثيفة، او اللحية كذا يغسل ظاهرها ويخللها كده يوصل حاجة من الايه البوض وتخليل الاصابع، ده من السنن تخليل اصابع اليد يشبك بينها كده بالظبط، تخليل اصابع الرجل يدخل الايه الخنصر بتاع اليد اليسرى ويدلك كده، خد بالك جاي الخنصر بتاع اليد اليسرى كده ويدلك كده، والتدليك ده ليه صفه بس نقولها في الشرح المطول مش مهم دلوقتي. ومن السنن اخذ ماء جديد للاذنين بعد ما يمسح الراس، وتقديم اليمنى على اليسرى، المنذر يقول لا اجمع على انه لا اعاده على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء، انك انت ترتب بين وكل شيء لاثنين يستحب انك انت ترتب يمين وشمال الا الخدين والعينين والاذنين. دول اذنين لكن نمسح اليمين الاول وكذا الشمال مع بعض. العين بمسح الوجه دول الخدين مع بعض مره. لكن غير كده الايدين والرجلين تبدأ يستحب ان تبدا باليمنى. ومجاوزة محل الفرض قلناها ديت الإسباغ والغسلة الثانية والثالثة ده أكمل الحالات وده غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم المرة الواحدة اللي تجزئ واللي بترفع الحدث للواجبة الثانية والثالثة سنة. واستصحاب ذكر الله ذكر النية بقلبه يعني مستحضر ليها في جميع الطرق يفعله كلها مقترن به يعني ما يقطعهاش يعني هو نوى في الأول وما قطعش النية أثناء العمل إلى آخر الوضوء يأتي بهذه النية عند غسل الكفين واخد بالك وينطق بها سرا يعني يحرك بها عشان كلام لازم يحرك بها إيه لسانه. بعض يقول يسمع نفسه ما فيش اشتراط على يسمع نفسه لكن لازم يكون كلام يحرك إيه بشفتين. بعد ما يخلص يقول أشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له أشهد أن محمد عبده رسوله وبعد كده يرفع بصره رفع بصره للسماء بعد فراغه. ومن السنن أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون يعني يصب لي الأعضاء الماء على الإيه الأعضاء وده كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني نتوقف الآن كده عشان الأذكار ونكمل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.